ومراقبته جل جلاله وعظم سلطانه. ولكن للأسف يا عباد الله أهمل الكثير منا الحرص على الخشوع في الصلاة، بل ربما لا يحدث الواحد منا نفسه بذلك، حتى أصبح حال المصلي اليوم من حين ما يدخل في الصلاة يبدأ قلبه بالتجول يمينا وشمالا، وتأتيه الأفكار والهواجس. ومن عجب يا عباد الله أنه كان لا يفكر في هذه الأمور قبل أن يدخل في الصلاة، وأعجب من ذلك أنها أمور لا فائدة منها غالبا، بل هي أمور لا تهمه، لا تهمه في شؤون دينه ولا دنياه. ولكن الشيطان الرجيم يجلبها للمصلي ليفسد عليه صلاته. ولهذا يا عباد الله تجد من لا يخشع في صلاته يخرج من تلك الصلاة وما استنار بها قلبه، ولا قرت بها عينه، ولا انشرح بها صدره، ولا قوي بها إيمانه، لأنها أصبحت عنده عادة لا عبادة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. أمة الإسلام، إن عدم الخشوع في الصلاة، إن عدم خشوعنا في صلاتنا داء وبيل ومرض خطير استفحل وانتشر، ليس فقط بين عامة الناس، ولكن بين عامة الناس وخواصهم، حتى من ذوي العلم والعبادة إلا من رحم ربك وقليل ما هم. أيها المصلون، تذكرة لنفسي ولكم، تذكرة لنفسي ولكم، والذكرى تنفع المؤمنين. إليكم أهم الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة، فاستمعوا إليها عباد الله، استمعوا إليها بآذان صاغية وقلوب واعية وجوارح مستعدة للظفر بالفلاح الموعود به، في قول ربنا جل في علاه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أولا، يا من أردت الخشوع في صلاتك، وطن نفسك وزينها بالإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وخاصة حال الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو حجر الأساس في الخشوع يا عباد الله، هذا هو حجر الأساس، أن تحرص على الإخلاص والمتابعة. ثانيا، عليك أن تعرف مزايا الخشوع. يا من تريد الخشوع في صلاتك، تعرف على مزايا الخشوع، تعرف على مزايا الخشوع في الصلاة وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الخاشعين، كقوله عليه الصلاة والسلام في بيان أن الأوزار والآثام تنحط عن الخاشع في صلاته، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. الله أكبر، ما أعظم الخشوع في الصلاة. ثانيا أو ثالثا مما يعينك على الخشوع أيضا يا عبد الله، الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها والتبكير إليها والمشي إلى المسجد بسكينة ووقار، وكذلك تسوية الصفوف والتراص فيها. وبعد العمل بجميع تلك السنن يجب المحافظة على الطمأنينة، وذلك بإتمام السجود والركوع والقيام. وتذكر، تذكر يا من تريد الخشوع في صلاتك، تذكر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كن له أو كان له على الله عهد أن يغفر له. يا من أردت مغفرة ذنوبك اخشع في صلاتك. رابعا ومما يعين على الخشوع أيضا يا عباد الله، تذكر الموت. نعم، تذكر هذه من لذات الموت في الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. وفي هذا عباد الله يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه فيقول: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، يعني اجعل من صلاتك التي تريد أن تؤديها كأنها آخر صلاة لك في هذه الدنيا. وماذا يكون حال الواحد منا يا عباد الله لو قيل له: هذه آخر صلاة لك في هذه الدنيا؟ خامسا ومما يعين على الخشوع في الصلاة أيضا التنويع في السور والآيات والأذكار والأدعية مع التدبر فيها. نعم، مع التدبر فيها والتفاعل معها، هكذا كان هدي سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم. فعن عطاء رحمه الله قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال ابن عمير قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أمنا رضي الله عنها وأرضاها وقالت: قام ليلة من الليالي، قام صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. قالت رضي الله عنها وأرضاها: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى صلى الله عليه وسلم فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. فانظروا يا عباد الله كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتفكر في الآيات ويتدبر في معانيها، وقد حثنا على ذلك. وكيف أنه صلى الله عليه وسلم بتفكره وتدبره خشع لربه جل في علاه وهو يصلي ويبكي بين يدي ربه سبحانه وتعالى. سادسا، ومما يعين على الخشوع أيضا يا عباد الله، الإكثار من الدعاء، وخاصة حال السجود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء. ومن الدعاء يا عبد الله أن تسأل الله جل في علاه أن يرزقك الخشوع في الصلاة. سابعا وأخيرا، ومما يعين على الخشوع أيضا في الصلاة، التأمل في حال السلف في صلاتهم، أن تتأمل في حالهم في صلاتهم وأن تقارن ذلك بحالك. فهذا علي رضي الله عنه وأرضاه كان إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه ويقول رضي الله عنه وأرضاه: جاء والله وقت أمانة، جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. الله أكبر. الصلاة أمانة عند السلف يا عباد الله، الصلاة أمانة عند سلفنا يا من ضيعتم الأمانات. وكان أحد التابعين، كان أحد التابعين رحمه الله إذا قام إلى الصلاة يتغير لونه ويقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ أتدرون بين يدي من أقف ومن سأناجي؟ وصدق رحمه الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. وسئل بعض السلف فقيل له: إنا نراك إذا توضأت تغيرت أحوالك. فقال رحمه الله: إني أعرف بين يدي من سأقوم، إني أعرف بين يدي من سأقوم. الله أكبر. إنها القلوب الحية التي استشعرت عظم موقفها بين يدي ربها في الصلاة، فقامت منكسرة متذللة خاضعة لله جل وعلا وحده. من منا يا عباد الله، من منا في هذا الزمن العجيب يستشعر ذلك في صلاته، يستشعر عظمة موقفه بين يدي ربه؟ من منا في قلبه مثل هذه الهيبة بل عشرها؟ من منا يا عباد الله إذا قام في صلاته تفكر فكر وتدبر فيما يقرأ من كلام ربه جل في علاه. ومن منا إذا قام يصلي يستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أرأيتم عباد الله كيف كان حال سلفنا في خشوعهم في صلاتهم، وكيف كانوا يستشعرون عظم موقفهم بين يدي ربهم؟ وقارنوا ذلك، قارنوا ذلك بما يفعله الكثير منا اليوم في صلاتهم. والله إذا نظرت إلى بعض الناس يصلي فكأنه لا يصلي، فهذا ينظر في ساعته، وآخر يصلح ملابسه، وثالث يعبث بأنفه أو لحيته، ومنهم من يبيع ويشتري في الصلاة، وربما عد نقوده، وبعضهم يتابع الزخارف في السجاد والسقوف، أو يحاول التعرف على من بجانبه. هذه هي صلاتنا، وللأسف هذه هي صلاتنا، وللأسف لا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا عمل صالح فيرجى أن يشفع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. استيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، وحافظوا على صلاتكم، حافظوا على صلاتكم، واهتموا بالخشوع فيها، اهتموا بالخشوع فيها، واحذروا الشيطان ومكره، فقد أجلب علينا بخيله ورجله يريد إفساد صلاتنا، يريد إفساد صلاتنا، ويريد قطع صلتنا بربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم اصرف عنا كيد الشيطان، اللهم اصرف عنا كيد الشيطان، اللهم اصرف عنا كيد الشيطان ومكره يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وجعل الصلاة قرة عين الموحدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الخاشعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمة الإسلام، اعلموا أن حق الله جل وعلا علينا أن نعبده وحده وأن لا نشرك به شيئا، وأن حق رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبعه وحده وأن لا نبتدع في سنته شيئا. على هذين الأصلين العظيمين ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتربى عليهما سلفنا الصالح. فسيروا عباد الله، سيروا على نهجهم تكونوا من الفائزين، واخشعوا في صلاتكم كخشوعهم تكونوا من المفلحين. ولا شك يا عباد الله، لا شك أن حرمان الخشوع في الصلاة مصيبة كبيرة وخطب جلل، وسببه الرئيس يا عباد الله إنما هو ذنوبنا ومعاصينا، إنما هو ذنوبنا ومعاصينا. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فأكثروا من هذا الدعاء عباد الله، أكثر من هذا الدعاء يا عبد الله، وتيقن أنك إذا حرصت على الخشوع في صلاتك فإنه سيستنير قلبك ويتطهر فؤادك ويزداد إيمانك وتقوى رغبتك في الخير وتقل أو تنعدم رغبتك في الشر. كل هذا مصداقا لقول ربنا جل في علاه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا من المؤمنين الخاشعين في صلاتهم، اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلاتهم، اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا، اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا، اللهم اجعلنا من المتمين لقيامها وركوعها وسجودها، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم وارضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة، اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك أن ترزقنا الإخلاص لك في جميع الأعمال والمتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل، لا تذروا فرجات للشيطان، واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تموا الصف الأول فالأول، لينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، واعلموا أن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى،